واغفر لنا الله يرحمه. تعليق يا مولانا. الله اكبر. ما شاء الله يا مولانا. الله صل على النبي. الله يا استاذ. يا سلام. ايه الحالات دي يا عم؟ الحب المشيده دي من النبي حب المشيده. ايوه. تعليق يا حبيب. اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب. الله يرحمه. يشرح صدرك يا رب. حبيب. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يرون. يا غالي يا غالي يا ابن الغالي ليس عنك حبيب. الذي بنى سبحانه وتعالى. Oh. خاتم تاني. كمان مرة يا باشا. نعم. لسه في حاجات كتير قوي. ايوه سيد. وليتكن المسجد كما الله اكبر الله اكبر يا رب يذكرها معك يا رب الله اكبر والخدمة